كلمات الشاعر عاشق الغيمة، أداء المنشد بدر علي الحربي. لا تستفزين المشاعر وتبكين، وخلي دموعك في محاجر عيونك. سطرت لك ديوان شعر دواوين، وعهدت ربي في الهوى ما نخونك. لا تستفزين المشاعر وتبكين، خلي دموعك في محاجر عيونك. سطرت لك ديوان شعر دواوين، وعهدت ربي في الهوى ما نخونك. وعهدت ربي في الهوى ما نخونك. حب بنيته في خفوق لك سنين، عايش وعايشت معك في جنونك. انت غناة الروح والرمش والعين، وانت ترى وحدك خفوق يصونك، وانت ترى وحدك خفوق يصونك. باقي على عهدك بشرع المحبين، حتى المشاعر غصب عني يجونك. لا تستبيح الحب والشوق تكفين، يكفي ترى كثرت علي طعونك، يكفي ترى كثرت علي طعونك. بنيت لك في عالم الحب بيتين، بيت غلاك وبيت عيني تصونك. لا غبت عني زاد في القلب شوقين، شوق الغياب وشوق داعب شجونك، شوق الغياب وشوق داعب شجونك. لا تستفزين المشاعر وتبكين، دموعك في محاجر عيونك، خلي دموعك في محاجر عيونك. لا تستفزين المشاعر وتبكين، خلي دموعك في محاجر عيونك. سطرت لك ديوان شعر دواوين، وعهدت ربي في الهوى ما نخونك، وعهدت ربي في الهوى ما نخونك. حب بنيته في خفوق لك سنين، عايش وعايشت معك في جنونك. انت غناة الروح والرمش والعين، وانت ترى وحدك خفوق يصونك، وانت ترى وحدك خفوق يصونك. باقي على عهدك بشرع المحبين، حتى المشاعر غصب عني يجونك. لا تستبيح الحب والشوق تكفين، يكفي ترى كثرت علي طعونك، يكفي ترى كثرت علي طعونك. بنيت لك في عالم الحب بيتين، بيت غلاك وبيت عيني تصونك. لا غبت عني زاد في القلب شوقين، شوق الغياب وشوق داعب شجونك، الشوق داعب شجونك لا تستفزين المشاعر.